الله وحده لا شريك له، نشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد مضى في حلقة ماضية حول هامش الربح بالنسبة للحرفيين، وخلاصة القول في الحلقة الماضية أن هذا الربح إلا أنت وانت الحرفي، أنت من المفروض أن الحرفي يأخذ حق يده، اليد العاملة. الحرفي أي حرفة يخدمها، أي عمل أديوي الأجرة نغلس أني لا يخدم، سواء كان بناء أو طلاء أو رصاصا أو كهربائيا أو غير ذلك من الحرائف المختلفة، المفروض ربحه أجرته تتعلق باليد العاملة لمن دفر. ولكن هناك بعض من الحرفيين استعملا هذه الطريقة، أنهم يأخذون هامشا من الربح في مواد البناء، أن في المواد التي يستعملونها بتدى بالني أبدأ يتوي الهامش من الربح، المواد نبنى السيمة دو زرار دو الزل وغير القلب وغير ذلك، بتد باب العين مواد الترصيص، بتد كهربائي في مواد الكهرباء وغير ذلك. وتكلمنا عن هذا، قلنا باش كان سي حل أو نربحه أو الربح يعني الهامش من الربح اللي يتوي فون المواد يجب أن تتوفر ثلاث شروط مهمة جدا. مش كذا عادة يتلغى تاوي ده أيها الحرفي، ده حلال في هذه المادة. الشرط الأول هو علم صاحب الأمر بهذا، ونيت الشرط مزور الله تبارك وتعالى. إننا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التراض يجب على صاحب الأمر أن يكون على علم، خطب دغد صغن سكر مغن أين الربح ندك أختي مش أنا ضدنا بلا ما غداوي الخبرنا، لا نغب دغد تفهم مع صاحب المواد يرني يقل بورسنتاج لما بنت الدات غدي السن، كل هذا حرام، كل هذا غش. عاد زوي قن باب الحرفت قن شينا داس غدا وغف شي فلان بن فلان يورني تونتي كديني نشاش دا وغا مشتري مصح شي ترني بورسنتاج، هذا حرام، ده حرام. لف باب نتحنا تغدجنا موني ولا وني غدا وين الحرفي غدجنا موني، ده حرام غصني سنين أنت تنسو حتى سنين. إذن على صاحب الأمر أن يكون على علم. أسيوش الإذن أنت أسيني لك قبلغ، نعم لك قبلغ نشي ظروفك ويتسعيد نغ لك تصفر نغ نشي والسنة نكذا لك غشو شغل إذن باش كتزود يتود المواد التي تحتاجها وتأخذ مقابل ذلك نسبة من الربح، أن يكون على علم كوني السن بتي تجابش كذا عادة يتليو غادي ويسيس اللي يكون دحلال. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني كذلك مهم، أن لا تكون النسبة فاحشة، تعيد ديك النسبة بمعنى ماشي تعبر هذا عاد يقدو عنه بروفيتا خاطي نادي عاد ربما يتوي يقرب من غجار باب نتحنوتني لا يستغفص ربما باب نتحنوتني لا يويتد من مكان بعيدة لا يويتد ربما من خارج الوطن ربما لا يويتد ربما يكتن نسبة معينة نين ربما 10% نا 12 نا 15 أدي سنتخطر يويتد من مكان لمكان 500 متر نا كيلومتر نا زوج أدي وين تنسبة وجان وين لا يويتد باب نتحنوت، هذا لا يقبله الشرع ونتسمنا سبروفيتا تسمنا سخدع. إذن أن تكون النسبة معقولة، نعم تويدي قلها مش نربح أو موازيا مساويا لمجهوداتك، مساويا للبعد الذي أتيت به وللجهد الذي بذلته، مش كذا عاد أين تويد عاد دحلل مش إلا يبين نغدل الرسول صلى الله عليه وسلم البر مطمئن إليه قلبك دعت قشيلا مطمئن دي قنش رايلا بتا يود لخبر السيس باب نويتلي باب المحل وغني وشي تعير ولتغذي الحال ضع يدك على صدرك فأحب لغيرك ما تحب لنفسك. هذه القاعدة المهمة في الإسلام أيها الحرف جي من تشتينا نشنين باب نتدرني يزدين حرف اني قنوذاني وشش نطط ترقيد ديس بعد اطلعت على الحقائق تزود ترقبد الأسعار الحقيقية الموجودة في عند صاحب البضعة ترقيد ديس يقول الفارق إلا ندزعلك ماذا يكون رد فعلك في ذلك الوقت. طبعا دي يكون دي رد فعل لندشتين إذن وليش شي أول تجمني يحد وذن. وفي هذه القضية يجب ألا تستغل الضعف والجهل أيها المؤمن. أول استغل الضعف والجهل نوسله للسن نوش اللي يشوش تقت شوش تقت إما وللسن خطيه الضمني خطيه بسيوني قاع أنت إلى الهي قنشرة وضيضا أما أنت ماشي أنت وللهي وللهي لا يشوش تفويض التام أما إلى جهل تلقس اكتجلتنا ديك اليتيم ديك كذا وللسن ليس بيده قوة على أن يحاسبك. إذن اتق الله قد ربي في هذه الثقة أول ثقة مدا توش شكت الحرية باش كتخدم اتق الله قد ربي أن تكون النسبة التي تأخذها على هذه المواد نسبة معقولة نسبة معقولة ترضي ضميرك أتردد ضميرك طبعا بالتزويد نتبذل ديك المجهود نعم ان تاخذ مقابل ذلك المجهود بصح خاطي ديك نو بروفيت. والشرط الثالث والمهم ايضا وهو الضمان. ما هو الضمان؟ تكرموني في الحصه الماضيه الضمان بمعنى يعني انه تلتويد مع سنك نسبه من الفائده باش كاش تحل نسبتني خاصه ربما اني لن يتكرر مثلا البناء الذي ياخذ نسبا على مواد البناء يتوي النسبه فنستوي نزرر ونستوي نضغه ونستوي القالب ونستوي تلك العمليه متكرره في كل اسبوع وفي كل شهر العمليه متكرره خطيت العمليه يعني الى يتعامل اذا مش كاش يحل او نسبته اذا ما تضمن. ما معنى ان تضمن؟ اذا ما تكون شتشي ضمن ونستك تسول داس لانك اذا تكلمت مع صاحب الماده تفهمت مع باب الكاريرة عادي التوية جزرار مثلا كمثال نيتويج القلم نيتويج الجرافي إذا يجب أن تضمن بتل معنى الضمن بمعنى أنت شتي صاحب العمل شتي المقاول أنه شتي المصو تخزي التوية ديك نسبتين وزرارني نغين القلب النيز ما تضمن بمعنى بتلاق الضر يوقع الخلل أنه باب نويت لي بطان نغول ديوسي نغري الولوجيد نيز ما تخلص شي إذا مش الضمن لانك يعرفك انت والناس تسولد مع سيد باب الكارير نيس نشتي وليسين باب انت خاطر بتتني داسي قواس نشي خطيه نشي حمالك خطي اذا انا غتاوي دحرم دحرم انا غتاوي مادام يسند باب انت الدرت مادام شتي خطيك وتغزى تحمل المسؤوليه اذا لا يحل لك ان تاخذ الربح لان القاعده الشرعيه تقول من جنحد لن يجوز صفقتك تصفقت فعليه فلها غنمه فله غنمه وعليه غرمه اين دون دايت لي حلال اين تصفق تحلال اذا باش كتعاد صفقت التجاريه التحلال اذا ما عاد تضمن بتا ينشر هذا وحدي اجد صح ولا يشتي ما لا قدر الله ينشر هذا يشتي تخلص هذا الشيء وتعيد التاويد الربح مضمون. وفي القاعده الشرعيه كل ربح مضمون حرام الربح الا مضمون فهو ربا فهو نوع من الربا اذا اسم الضمن يسمى الضمن يسمى صغادي عاد في اخر الاسبوع يوي جباب الكارير نوطات بس خلصت وسقيت غير سوج مديس باب انت الدرت باب نش مادام وتغيس شت كديما تشمسنا وتغيس تحمل مسؤوليته اذا سيب دول تتف والتو مع سولاد قندور ولا ابدا جيت جرزت جرز باب انت الدرت ديو انت حسب انت كل والا فليس من المعقول من الى درب حد الفايده تاكد الجيبتش زوين بصح ماني الا تحمل المسؤوليه نخت ندي حماك نشي خطيه حماك رقب باب تدارت نشي لا ان غلا قدر الله يكتسع تخسر تسبد الخطي تني ان المهم الضمان باتم معنى الكلمه وكلنا يعرف معنى الضمان التضمن ايها المقاول غيها البناء يتلك تسي ولد شتيني يا باب الكارير شتي تسي ولد شتيني لا سويد شتني لا سويد سلعت كذا وكذا اذا كلامه معك حتى في تسديد الفاتوره أول سمعش خاطي مع حد وضع إذا نعم تزود التوي تسبق ربما سبب انت دارت وندي نشرح وضعها أن ربما شيء وخر بعد الزجر والنطاط يستنتوشد بصح يلزم صاحب القضية أو النوني وتلتويد معه سيكت نسبة من المال معينة أن تضمن له الضمنة دا يتلس خطر يسنى الشتشي خطر الشتشي تدفد لكي تحل لك هذه النسبة بات خطي وتنجمد. إذا أول تدفى مثلا أول تدفى تقح دول التجمد يضمن نالي شخصية اللي غادي يضمن السيس واللي تدف في هذه القضية فليترك الأمر بين صاحب المواد وبين صاحب الدار جرس حما كوي تسلعة الخدمة رقعت السلعة موجودة الخدمة رقعت السلعة التوسي والخدمة هكذا. إذا هذه الشروط الثلاث اللازمة الضرورية إلى أن توفر باش كذا عديها الحرفي ما تأخذه من نسبة في الربح بالنسبة لهذه المواد التي استعملها تكون حلالا طيبة بإذن الله بتخطي بتيجنسي الشروط ويخل يختل فأنت أيها المؤمن أيها الحرفي لست على الطريق المستقيم والتلت في الطريق المستقيم. فإذا سول في تمسني تسولد بشكل علا لقدر الله تدفت في الحرام نتأكل حراما نغادي عاد مكسبك غير طيب لقدر الله. انطلاقا من هذا لابد من ملاحظة الآن. الملاحظة أن صاحب الدار صاحب العمل مخير مخير. إذا سألت شنو أيها الحرفي شتي الحرفي سواء مشينا المقاول دا بالنايد الكارلر البانتر داين يخصني لي تسيد تخدم فصاحب الدار مخير. ربما تعرض غفص نعم السين السلعة التويت شتي نادا وغد نشي على حسب ظروفه بتا ظروف سسمحا الى الدوين تا قال لي هي اني بتا غداوي وشي القائمه نوين غجداوي وشي لجداوي لا لا لازم اجداوي بتا يرقى الظروف سسمحا نغولي السن يؤثر انت ديزول صوالح السنغلو سفر السن كذا ويسن بلي يخدم دا طوالي ماشي خاصه ما يتعلق بالبناء ربما اطول مده هي مده البناء خاصه الهياكل كذا. في هذا الأمر إذا كان صاحب الدار يخير إن إيش أجدوى غنش أجدوى غنش حموليك نشينا الدواء بمعنى وشي قبيل لأن ربما الفيت تشينا أيها الحرفي يتلك إذا التويتش لكي تأخذ هامشا من الربح نعم ولكن بالتولي قبيل خطي المعنى وموني أن صاحب الحرفة أنه ينقص من نصحه ومن صدقه أمام هذا خطي اسم درع أدوغ معاش في مواد التي أعملها التي أصنعها بتخطي واش نصح بتخطي واش يعني وتكون معاش صدق ونصح لا أيها المؤمن اتق الله. فهذا الأمر مخير بالضرورة تلدت نصح بتسولة شت نصح أتنصح أي ندود المؤمن المؤمن إلى أن يقود يا ربي المؤمن لن يريد البركة في عمله إن شنشنا الدواغ المواد الأولية أنصحت. إذا كنت تعرف المنابع التي يأتي بها زنت ولما لا قال روح أود فلان فلان فلان شمدار يخدم مع فلان وفلان وفلان النغل الأسعاري وحدين تبت فلان وفلان وفلان ولما لا لما لا تنصحه النغل سلعت وحدين خطي النضال بعض الأحيان بمعنى بات النغس نشيد باب نخدم النغس حماك نشين الدواء غيمان يكس سلعت إني بتغدى وخلاص هذه شين نفغي فيه حماك حماليك سماني التوى تدبر محينك لا يسهل تمدين تلغش توسع النغ ألعدس باللحني من نشتي تجل كور حماك روح سول لا يسهل عليه النغ كذلك في حتى في الكميات بديت يتهور مما خطر انت خطي كل شيء زق مما بنتدرت لا لنتقي له أنه قلت يا ربي مشينا القاعدة الشرعية المهمة ضع يدك على صدرك فأحب لغيرك ما أحببت لنفسك أيني تكي تخزن مدنا اشتجن أجت لأن الحالة ندونت السوء مدنا حوج نغرش الشاء أيها المؤمنة تحوج لمدنا تونت السون تنربي تمرت أنت أيها الحرفي يشش ربك الحرفت لتخدمت لا يمكن أن تستغني عن الناس لابد أن تزدلت الشنا ورين غمالنا تحتاج إلى الناس تحتاج دخشتين إلى حرفيين تحتاج إلى أرباب صناعة معينة تحتاج إلى أناس. إذا عندما تتقي الله في الناس أجد ربي ما غنى منين نقود يا ربي دخشتين كيف يعني دون السلف مش قارن. إذا نقود يا ربي عليك أن تنصح وألا تبخل. والبخل أيها المؤمن والبخل وإنني تخدمنا سن، لأن أيدوني التوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل على الله ربي سبحانه وتعالى. إننا بصريح العبارة إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والإحسان هو الإتقان. إذا تحسن ديك العمل أن تتقي الله سبحانه وتعالى، أن تمد النصح، تنصح قد ما شعرف ربي سبحانه وتعالى، أن تنصح ولا تبخل، كن كريما. الرزق في ربي سبحانه وتعالى، خاطي في جنحدنا في جن العبد، وإنما الرزق في ربي سبحانه وتعالى. إذا أقعد يا ربي، ربي يفتح عليك أبواب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شتي نقعد يا ربي ولا عليك. الله تبارك وتعالى يحببك في قلوب الناس، الله تبارك وتعالى يبعث إليك. أنت جيزني كوموند بلا ما تويد الخبر، سمعني وتدريد وتعقلد سبت سغت تعتقد يا ربي سغت نصحب. لا تبخل، النصيحة للمؤمنين أن تمد تخدم تسولتش دي خسنتش، تخدم تنصر تصنعتش تنصحب. يا غدا يوا أو يتسلعتوا التويتوني بحكم التجربة، خطر قد ماشي غادي عافر صاحب الدار أنت أدرى، لأنك صاحب الحرفة. بتد يعني دبنيت تسند المواد الأولية وحدين، بتد يعني دطلاي مثلا طلاد البنتر تسند سلعة وحديد البنتور وحديد كذا، بتد الكارلور تسند كذا، بتد كل دبلومبيد للإلكتريزيات تسند. أنصحت أعرض عليه شتود بتلن في سوق شتود كذا، شتود العيب نتوني دبتة، شتود توحديت نتوني دبتة، شتود كذا، شتحمك على حساب الجبتش على حساب المستوتش. لابد أن تنصح والبخل والقرمدان شين ويتوكل نخزت وتغزد ماشي تعبر تعبيرنا وتغزد الغضاضك معاش. لا يسهل عليك حمك، روح قوم نغسول. لا لا أيها المؤمن، لا تكون بخيلا، لا تكون ماديا فحسب، كل بدك كان منيلا، حتى النصيحة تكون بمقابل. النصيحة لا، النصيحة لا تكون بمقابل، فالنصيحة تدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش تروت في الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، الدين تدبتد نصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نقطة أخرى ديما فيما يخص الحرفيين أيضا وأرباب الصناعات مهمة في غاية الأهمية، وهي ربما بيت القصيد في الكثير من التعاملات بين الناس، وهي قضية الوفاء بالوعد. الوفاء بالوعد ربما هي النقطة الطامة التي كادت أن تفسد المودة بين الناس، المودة بين الناس. الحرفي أيبها سعسعة، خاصة إذا كان شابا متألقا ليصدغ الدنيت، إلى يبدأ يبرز في نشاط نوع من الأنشطة المختلفة المتنوعة، ولكن الترقيتي ربما يفسد في مانس، يفسد العلاقات المستقبلية، يجعلك ربما تندم على أنك اتفقت معه فيما يخص الوفاء بالوعد. الوفاء بالوعد حمالك من المغدسة إن شاء الله أشوش كت الوقت باش كدي أزديس أطاود الوقت إني أبدأ يسوف حمالك الشاء أوري الأسبوع غدسا الأسبوع بعدس يور نيضان شهرين ثلاثة ست شهور إلى يماطل. ثم كذلك في وسط العمل من شغلي استغرق حمالك العمل لاجاشيني حمالك إن شاء الله بدأ تجي الحسابات كذا حمالك إن شاء الله بإذن الله حمالك شهرين، فإذا بشهرين تزود 20 شهر هم عالت حمالك إلى غير يزدغوا غدس بعدش شتي ربما تلد الكارلور النغد البلومبي النغد الإلكتريسيان زدغديس بعدش البانتر زدغديس بعدش أنجار دغديس أنجار دغديس البانتر زدغ هم عالت ما عليه ما عليه حمك العرس إلى يقرب إلى يتكرر إلى يتكرر. السبب الأول في ذلك ما هو أيها الأخوة؟ طبعا السبب معروف، السبب مزور أين دوهق أوهق صادي عاد الحرفيين عاد تشبكت مع مدا، ومن بعد الشيني ساعة ساعة شيني لغالب تستحق لش يستحق في هذا الباب أيها الناس ش يستحق بتول تنشمة ديني وتنشمة مهما كانت صداقة مهما كانت دا تعليق ولي ما كنا تستحيد السيس خاطرك وانا تستحيد السيس السو اما تزورت انت انا تزورت حدودا. اذا ايها المؤمن اتق الله في هذه المواعيد. في مصداقية صاحب الحرفة، رأس المال صاحب الحرفة أيها الإخوة شيئان لا ثالث لهما. رأس المال صاحب الحرفة، أولا نوعية عمله، أين دو رأس المال نوعية العمل مدن بتتجن تفرق بين هذا وذاك، تفرق في نوعية العمل. طبعا هذه تفديس الأجرة كذا مصح صح قاع، أين نوعية العمل كاليتي أخدم، هل أخدم متقون، أخدم في القمة، أخدم يوافق يعني المعايير لي نورم، خدم دا وحدي يتقن الصنعات وندرس الملس. الرأس المال فايد سن ان المعيار فايد سن أين دولس أين الوعدس، لأنه مهم جدا. إذا كان ماشين صاحب الدار مربوط بمواعيد وكذا لابد دين نضم الأمور. هذه السن لا يمكن أن نترك المجال هكذا. البعضنا الحرفيين سمحهم الله صغدعت قرن سمعتنا كذا يتبين زمت ليس من حقك التين دمون يحمك جيد خدمة ترنكي يحمك ويدبن لا وتلد حر يا أخي، عندك وقت معين يجب أن تحترم ذلك الوقت تزود في منش خطية ترزمد مشين أنت السبب نوموني دبتا سغادي عاد مشين تعبر دي والركي من سمارة والحرفي ويطف منه ولا يخدم من دادا وليتاود لا لا أبدا يدي مسخري مروفوني مسوسو دي حمق بسي أتي رد بسي دخل يستحمق ودادن بعد إلى موني سيقن غليقن أدي رد بسي قن إذا يرد بسي ودنوني العبث الذي يعمل هذا فهو يعبث، يعبث بمصداقيته ويعبث بمستقبله ويعبث بحرفته. فأيها الحرفي اتق الله، قد ربي ديون حرفت إليه وشاش ربي سبحانه وتعالى، واحترم المواعيد. خطي أيها الحرفي اتقن أخدامتش ميت قديدي قند صوت غلوات أولوهق ولوهق قال هذا بدي غيوني تتفق مع عنده وين يروح ومن بعد دي سوادنا لعاد يرقل طردون طش طردنا لعاد ترقل تتفق ومن بعد خيوادي بدا بسي يحفر بسي يسفز بسي يسلك بسي يسباين بسي لا اوب تخدي سوادات تخدي نقز لا اخدم وخدي اخدم ايها الحرفي صنعته تقرموني تقرموني. نعم ايها الحرفي تتسند قدراتك، قدراتك تعرفها، اذا يجور وفق قدراتك. أول توسعيمانتش إلى درجة بيتمن غيد مع مدن تمن غيد مع مدن أنغ. كذلك نقطة أخرى مهمة أيها الإخوة، هذه عادين الحرفيين هذه عادي التوض يتفسد صنعتس يتفسد المصداقية تثبت سهذه عادي توسع يتهور يتخدم من ولا يتخدم من ولا. أو النقطة شتكن سيسيغل مدن أشي نحمكم فهم مع فلان مفهمة مع سنشي سنقط البلومبين نقد نقد نقد نقد الالكتريسيان نقد نقد الكارلور نقد قلت الحرفت من الحرف نقد المصو حمالك مفهمة مع سنتا مش كي يخدم انت سفوسس خطر السنغ خدمس فإذا به هي السين وخدم يا ويد حد وضضن وبعدين يحمى كان شنتا كيف كيف لا لا يستوي أيها المؤمن أني سيو المعاش باب العمل وسني ذا جوادق وضضن لا يفهم عارف شكا تسيول شكا تخزم الشتيس وفوسش لأنه يعرفك أنت يسنى الشتين. نعم ومن حق صاحب العمل هذا من حقه أن يختار الحرفي الذي يريد والذي يطمئن إليه قلبه. إذن من حقه إذن بتاول تخدم الشتيس وفوسش وسنى مزارين أسيا فلان والخدمة صفوسك لكن أصخدمه أجدوا فلان من فلان أجدوا يقنح الدبرانين أجدوا يخدم كن نصوحا أيها المؤمن كن نصوحا في عملك. خطي سجد الحسابات نشتيت لي تخدمت أتجد الحساب على أساس شد المعلم فإذا به هي التوادق نحد ودونت في الصنعة ودونت في المستوى أتخدمت أنت بعد نوت تتعتني واني بمعنى فيه نوع من الغش. نعم فيه نوع من الغش لنتقي له أنه قلت يا ربي بشك ربي سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذا العمل ويبارك لنا في هذه الحرفة علينا أن نتقي له. الرضا باش غني بها ربي سبحانه وتعالى في التجارة الرضا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا ودع التراض أي صفقة يجب أن يكون فيها الرضا الرضا. إذا ولنجم أدلس أتسكرمغ يقنشرا في جناح ديك تعامل مع السني جير اس جير دوفي السني معامله مع السنس دو شوس من شغل خدمه سواء الميترا سواء الحبت سواء يوس يزما سينا نشاد خدمه ناد حدود بات نشاد خدمه سوفوسي كحرفي السينا نش بات لك راس خدامه راس سينا كراس خدامه لك تقابل نختني بات يتمان الاول يقابلك كذا بات يشطر في نحمك بات تخدم شي من حقه من حقه لانني عرفت حرفيا بهذا توسن الحرفي خطر شي خدمه نعم يصرموني ايها الاخوه اني اتكلم من باب الواقع يصرموني اسكوس انت يسجومس يقل كارلور اسكوس انت يسجومس السنه هذا الوقت هي يزيد الحدود الناس حمك نشي السي ولا معاه الناس شينا نخدم مع بعض سوى السنمزاريني لنتقي لا قدي ربي سوى السنمزاريني ولا وحدك اني الا معايا قنحد اتسنق اصلا رقبه اخدم اتسنق يساعد ويتسعد ان يعني بشكل نعد الصفقات النق اتعد صفقات شرعيه اتعد صفقات موافقه لشرع الله سبحانه وتعالى اذا نفغ من باب من من باب الوفاء بالوعد ايها الحرفي راس المال عند الوفاء بالوعد ولذلك ماشي قرن تشتاجل ضيم تقدني ميتش اول توسع أول توسع الشوانت اللي عادوا تلحقد التعدو التوضد التعد تمدغد مع ميدن التعد تسكرم ديمنتش لا أيها المؤمن لا حافظ في المصداقية تحافظ ماشي نغديما من بعد بتا أدول يعني الجوهر دبتا أنك تؤمن أن الرازق هو الله وأن الرزق خاطي الأقفز يغلب الحية يغلب لا بصح الرازق الحقيقي هو الله عندما تتقن عملك وتتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك العمل ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك أبواب الرزق من حيث لا تدري ولا تشعر نعم إذن وفى سلوعد أول سحمقي منش أول استعاب منش أول استعاب ولا نمعش هذا في البداية ثم كذلك في وسط العمل أما العمل أيها الحرفي كذلك وهذه ملاحظة كذلك ألاحظها بالنسبة لبعض الحرفيين مشينا الترقيتي دا يزعم الحرفي يبدأ يتألق الله يبارك مشقة نفوز دلويز صنع دلويز بصح الترقيتي دا نيسف ساد العمل سبتة سو مسخر قنوة السادس قنوة سولدتيس قنوة غير الوع قنوة سكسوغ الماني قنوة غير قنصلح الوقت إلى الصوالح نجمت نقضى الوقت تمدت نجمت نقضى مصغر الطبيعي يتطبع إذن أيها الحرفي لا تعلم نفسك الطبائع الغير الصالح تتشرد الدنيت سلم ديمانتش الانضباط سلم ديمانتش أخدام سلم ديمانتش التفاني في العمل خطير معنى الحرية يعني خطرت لي المعلم يعني الاشوا غاش نحاسب خلاص تفقد الوقت تقصد عموني تفتت تشرغل بسكيت تاكل وخغبش نغتبش دوك نغي السني صويا الشخدم لا يعني ليس من من مروءة صاحب الحرفة عموني لا باب نخدم لا يتشلغفش ماشي نغ لا يسجم الى وراءك ربما حرفيون اخرون لنسجم دغنتين دلت نسن اذا معلت معلت ايها المؤمن وهذا لصالحك لصالحك خاطر يقن الشاب لن يوالفي يتمسخر في عود يقل العمل الذي تجديس ربما يور نيضان تجديس شهرين او الحساب على من عليه هو اذا فهو الخاسر شيت اللي تخسر ايها الحرفي ميميسو مسخر والذي تعلم هذا واني لن يلمد همون يمسخرو هذا عدي مويا هذا عدي ما يتمسخر هذا عدي ما يعني يتود الاعذار لنفسه مشينا يقل العذر موني غضب من صنو بركة يقعده يبطئه عن العمل لا خدم سويعتش ولا تلد المعلم أيها الحرفي فأنت شاب خدم سويعتش كما ينبغي لأن الانضباط في العمل ديكن الذوق ديكن الذوق ديك الحلاوة خطي ننضبط عندما نخاف خطي نتحترم المواقيت ملي كان نقدس المعلم نما الا كان دقد المعلم مبركه لا حتى ولو كنت انت شتيت اكيد صاحب الحرفه شتيت اكيد المعلم سلم لي مانش الانضباط خاطر صرات تكون شي منضبط صنع تكون منضبطين معاش والا المعاش هذا يكون منضبط ثم كذلك النقطه التي اختم بها بت تقصد كذلك ايها الحرفي نقطه يعني التنغي مرض أن نعلق في الحلقة المقبلة إن شاء الله بدأت تقصد صاحب العمل ولتمسخر غفش الحساب سغسوش نطط الحساب أشتنوش من نحمن دنش الطبله ولا شتينا ولا تحمق ملي تخدم ولا تحمق هو السقر الركز اينو سنه اللي تخدم نغينيه راني تخدم تويت ان شاء الله هذا مشوار تويت ان شاء الله مني دا وحدي تفرحت كذلك تتوجد ديما ان شاء الله تهي الظروف باش ان شاء الله صاحب العمل ضغنت هذه تهلضتش سنغ تقدم النطط عند نهايه عملك. للحديث بقيه نسال الوليدات والتوفيق والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.